بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم في الفوائد: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام فيه عدة قضايا تربوية. القضية الأولى: هذا الكلام يدل على فقه التعامل مع الخطايا والذنوب، وأن المؤمن عليه أن يفقه التعامل معها. فليست الذنوب على درجة واحدة، وليست الذنوب لها خصيصة واحدة، وإنما الذنوب تعتبر جراحات لابد أن تجرح. لماذا؟ لأن الإيمان رقيق، ولأن الإيمان حساس، والذنوب جارحة. أيضا يدل على أن الذنوب تختلف جراحاتها، فبعضها خدش، وبعضها أعمق، وبعضها يقتل الإنسان. أيضا كذلك هذا الأمر يدل على أن من الذنوب أن الذنوب لا تؤمن، فإن من الذنوب ما يحبط عمل الإنسان بكامله. وعلى هذا جاء الحديث الصحيح الذي قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: أحبطت، غفرت له وأحبطت عملك. هذا قال كلمة واحدة فأصابته في مقتل، إذ أنه حبط عمله كله، فيعيد البناء من جديد. كذلك أيضا هذا الكلام من ابن القيم يدل على أن أخطر ما عند الإنسان هو إيمانه، فليبعده عن الجراحات، عن جراحات الذنوب، وليحافظ عليه، وليستميت في الدفاع عنه. فإذا قدر الله عليه وابتلي بجرح من هذه الجروح، فعليه أن يسارع لعلاجه. ومن أيضا فقه الخطايا والذنوب في كلام ابن القيم هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يداوي جرحه لئلا يتأذى عضو آخر. فأحيانا بعض الجرح الذي يأتي عن طريق العين، الذنب الذي يأتي عن طريق العين، يتأثر به عضو آخر، القلب. والجرح الذي يأتي عن طريق الفم يتأثى به عضو آخر، الدعاء. والجرح الذي يأتي عن طريق اللسان يتأذى به عضو آخر، الأقدام. فالإنسان يعالج هذا الجرح ويسارع لئلا يعطب عليه ولئلا يهلك عليه عضو آخر، وهذا من فقه الخطايا والذنوب.